بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوفيق الله عز وجل تحدثنا في الفيديو الأخير عن السحرة من الجن وحصونهم في أجسادهم وخارج أجسادهم، فلزاما علينا أن نضع الرقية التي تحاكي هذا الأمر بمعنى المدمرة بإذن الله العلي العظيم لهذه الحصون المزدوجة بإذن الله، يعني الداخلية والخارجية لهذا الساحر. فالذي يريد أن يزق الله في عباده يجب بعد سرد وكشف الحقائق وضع السلاح الضد وهو الرقى الشرعية الممنهجة، يعني التوجه لله رب العالمين العليم الخبير القادر المقتدر بالدعاء الذي يصب في موضوعها وقرآنه الكريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البشير الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي الباقي البديع الوارث الرشيد الصبور من فوق سبع سماوات طرى حصون هذا الشيطان اللعين الساحر الذي يتحصن بها في داخل جسده من قرناء معاصيه وشركه وأصحارها مما أنت أعلم به من شياطين وأصحار عليم يا خبير عليم خبير بحصونه وتدريعاته الخارجية في معادن من المعادن ومن الأصحار من المعادن ومن الأصحار هذا الساحر الخبيث بحصونه الداخلية والخارجية يتفاخر ويكابر ويتجبر على عبادك الموحدين أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تعزل هذا الساحر عن عالم الجن يا قدير أن تعزل هذا الساحر اللعين عن عالم الجن يا قدير أن تعزل هذا الساحر أو الساحرة يا قدير عن عالم الجن يا قدير أن تعزله عن عالم الجن فلا يكون له أي مدد خارجي وأن تحرق وتدمر قرنائه وأصحاره التي يتقوى بها في داخل الجسد أن تدمر وتحرق وتمسك يا عظيم يا عظيم يا عظيم أن تمسك كل تدريعات هذا اللعين في داخل جسده يا قدير. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، دمر قرنائه وأصحابه التي يتقوى بها في داخل الجسد، وتصهر وتنسف وتدمر كل المعادن والأصحار التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب، التي يقوم بوضعها هذا العين وتحيط به في جسده الخارجي يا عظيم، التي يظنها هذا الغبي الساحر أنها تقيه من الموت وانتقام يا ربي المنتقم الجبار، يا ربي المنتقم الجبار، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم دمر حصونه وتدريعاته يا قدير، اللهم دمر حصونه وتدريعاته يا قدير، اللهم دمر حصونه وتدريعاته التي في جسده والمحيطة به يا عظيم، ثم حرقه وانسفه يا من ينسف الجبال، ثم حرقه ودمره يا من ينسف الجبال، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، أن تعزله عن عالم الجن الآن يا قدير، وعن السحر وعن كل مدد يأتيه من الخارج يا عظيم، يا قدير، يا قدير، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، وأن تعزله عن عالم الجن وعن السحرة وعن كل مدد يأتيه من الخارج يا عظيم يا قدير، يا عظيم يا قدير، اعزل هذا الساحر اللعين الآن عن عالم الجن وعن السحرة وعن كل مدد يأتيه من خارج الجسد يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله منك يا لعين، فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بين بينهم بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون لمعزولون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدعوك باسمك الله العظيم الحي القيوم أدعوك باسمك الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر وتحرق وتنسف حصون هذا الساحر أن تدمر وتنسف حصون هذا الساحر من قرناء شياطين وأسحار في جسده يا قدير أدعوك يا حي يا قيوم أدعوك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدعوك يا نور النور أدعوك يا نور النور أن تدمر وتحرق وتنسف حصون هذا الساحر اللعين حصونه في جسده من الداخل من قرناء شياطين وأسحار في جسده عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

يتبطرن من فوقهن تكاد السماوات يتبطرن من فوقهن تكاد السماوات يتبطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وتظنون بالله الظنونا وتظنون بالله الظنونا أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا إلا هو إلى يوم الدين أن تحرق يا عظيم أن تدمر هذا اللعين أن تدمر وتنسف حصون هذا الساحر اللعين المحيطة به أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر وتنسف حصون هذا الساحر اللعين الخارجية المحيطة به عليم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر وتنسف وتصهر حصون هذا الساحر العين الخارجية المحيطة به عليم أسألك يا عظيم أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر وتنسف وتصهر حصون هذا الساحر اللعين هذه الحصون المحيطة به عظيم من المعادن والأصحار من المعادن والأصحار يكفينا أنك العليم الخبير بأنواع المعادن التي تحيط بهذا اللعين وبالأصحار التي تحيط به من خارج جسده اللهم دمرها وانسفها الآن يا عظيم اللهم دمرها وانسفها الآن يا قدير اللهم دمرها وانسفها الآن يا حي يا قيوم اللهم دمر كل حصونه الخارجية التي تحيط به عظيم اللهم دمرها وانسفها وانسف هذه الحصون يا عظيم يكفينا أنك العليم بكل المعادن التي يشكل هذا اللعين بالأصحار يا قدير أعوذ بالله منكم يا ملايين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يحشرهم العذاب من فوقهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من

أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى والكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر تحصينات وحصون هذا الساحر في داخل جسده أن تدمر وتنسب كل حصونه يا عظيم في داخل جسده من شياطين وأسحار وأن تدمر يا عظيم كل حصونه المحيطة به من خارج جسده يا عظيم هذه الحصون ما كانت من معادن وأسحار يا عظيم دمرها يا عظيم دمرها يا مجيب المضطر إذا دعاك دمرها يا مجيب المضطر إذا دعاك لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ولو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع ولا تطلع ولا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعونا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن دمر يا عظيم وانسف حصون هذا الساحر اللعين الموجود في داخل جسده ودمر حصونه المحيطة به من المعادن والأسحار وما أنت أعلم به يا عظيم يا الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار القهار دمر كل حصون هذا الساحر العين الموجودة داخل جسده والمحيطة به دمرها يا عظيم انسفها يا قدير يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل دمر كل حصون هذا الساحر الموجودة في جسده يا عظيم دمرها يا عظيم وحرقها وانسفها يا حي يا قيوم كل حصونه وتدريعاته الموجودة في داخل جسده من قرناء المعاصي والآثام والشرك الذي قام به يا عظيم الذين هم شياطين وأسحاره يا عظيم ودمر يا نور والنور كل تحصيناته ودروعه المحيطة به مهما كانت من أنواع المعادن والأصفار يا قدير. يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم. دمر كل حصون هذا الساحر الموجودة في داخل جسده وخارج جسده يا عظيم. دمرها وانتفى وحرقها الآن يا عظيم. يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. دمر كل تحصينات هذا الساحر يا عظيم تحصيناته الموجودة داخل جسده وأنت أعلم بها يا عظيم. تحصيناته الموجودة خارج جسده وأنت أعلم بها يا عليم. يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. دمر كل حصون وتدريعات هذا الساحر يا عظيم الموجودة داخل جسده من قرائن الشرك والسحر وما أنت به أعلم من شياطين وأسحار. ندمر حصونه المحيطة به من الداخل يا عظيم. دمره يا الله النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. دمرهم يا عظيم. دمر كل تحصيناته يا قدير. اللهم وحرقه الآن يا عظيم. اللهم وحرقه الآن يا عظيم. اللهم وحرقه وحرق أسحاره ومن بقي معه من جنوده الملايين. حرقهم الآن يا عظيم. باسمك الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين أن ترسل عليه لنا شواضر من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله أعظم الحي القيوم أن ترسل عليه لنا شواضر من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه لنا شواضر من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل على هذا الساحر الآن شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين أن ترسل عليه شواظ من نار ونحاس. أن ترسل عليه لنا شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه لنا شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن ترسل عليه لنا شواظ من نار ونحاس. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن تقذف عليه النار يا عظيم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن تقذف عليه النار. أن تقذفه بالنار يا عظيم. أن تقذفه بالنار يا عظيم. أن تقذفه بالنار وترسل عليه شواظ من نار ونحاس يا قدير. ارسل عليه شواظ من نار ونحاس يا حي يا قيوم. تم حرقه الآن وانسفه نسما يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ارسل عليه شواظ من نار ونحاس. يا الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. ارسل عليه لنا شواظ من نار

كثيرة بحصونه وتدريعاته الخارجية من معادن وأصفار. هذا الساحر الخبيث بحصونه الداخلية والخارجية يتفاخر ويكابر ويتكبر ويتجبر على عبادك الموحدين. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين أن تعدل هذا الساحر عن عالم الجن فلا يكون له أي مدد خارجية، وأن تحرق وتدمر قرناءه وأصحاره التي يتقوى بها في داخل الجسد، وتصير وتنسف كل المعادن والأصحار التي تعلم بها يا علم الغيوب، التي يظن هذا الغبي الساحر أنها تقيه من الموت وانتقامك يا رب المنتقم الجبار. دمر حصونه وتدريعاته التي في جسده والمحيطة بها يا الله العظيم، ثم حرقه وانسفه يا من ينسف الجبال، وارسل عليه يا عظيم وعلى ملكها شوما وحارس قاتلا، وارسل عليه شواظ من نار ونحاس، ودمر وانسفه تدميرا يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعدا للظالمين، وبعدا للسحرة الملايين.